لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكنا قد بدأنا الكلام على صفة الحج في دروس ماضية، وانتهينا إلى أعمال يوم التروية اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، حيث يبدأ الحجاج أعمال النسك ويدخل في أعمال الحج، ويبدأ بالمناسك، مناسك الحج، وأولها الإحرام، وهو النية لأداء أعمال الحج. فمن كان متمتعا وقد تحلل من الإحرام، إحرام العمرة، فعليه أن يحرم للحج، وإحرامه يكون من مكة من البيت الذي هو فيه، من المنزل الذي يسكنه، ولا يحتاج أن يذهب إلى المسجد، ولا يلزمه أن يخرج إلى الحل، بل يبدأ الإحرام من البيت، يغتسل ويتنظف ويتطهر ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام، الإزار والرداء. هذا بالنسبة للرجال. وأما النساء فيغتسلن ويتطهرن، ولا بأس أن يتطيبن، ويتخلصنا من كل ما يرغب عنه من الشعر والأظافر وغيرها، وتحرم المرأة في ملابسها العادية، في القميص وفي الدرع وفي السراويل وفي الجوارب الشراريب، وتغطي رأسها بالخمار وبالجلباب، ولا يبدو منها شيئا مكشوفا إلا الوجه، فإنها لا تغطي وجهها، كما أنها لا تلبس القفازين، وهو ما يغطي الكفين، كالشراب يغطي الرجلين، هذا القفاز يغطي الوجهين، يغطي الكفين. وكذلك لا تنتقب المرأة، لا تلبس النقاب، وليكن وجهها مكشوفا، فإن دنا منها الرجال أو دنت منهم فلها أن تسدل على وجهها شيء يستر وجهها لئلا يراها الرجال الأجانب، ومتى ابتعدوا عنها وبعدت عنهم تكشف الوجه. وينبغي أن يحرم الرجال والنساء، يعني يدخلوا في الإحرام بعد صلاة، بعد صلاة إن كانت فريضة كصلاة الظهر أو كانت نافلة ركعتين، إن كانت في مسجد فتحية للمسجد أو نافلة أو راتبة أو صلاة ذات سبب كركعتي الوضوء، يتم بعدها الإحرام بقوله لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسن للحجاج أن يكثروا من التلبية ويكثروا من الدعاء ويكثروا من الذكر ويكثروا من قول لا إله إلا الله، فإن هذه هي شعائر الحج، وإنها هي علامات والاشتغال بالذكر في الحج، وهكذا يستمرون، فإن حان وقت العصر صلوا، ومن كان في منى سواء كان من أهل مكة أو من غيرها وأحرم للحج ونزل منى فإنه يصلي الفرائض الخمسة في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية، يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، ولا يجمع بين الصلوات، كل صلاة يؤديها في وقتها، ويبيت في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طلع الفجر وأذن لصلاة الفجر وصلى المسلمون الفجر في منى يتهيئون وينطلقون إلى صعيد عرفات، وهذا في اليوم التاسع، ينطلقون إلى صعيد عرفات وهم محرمون ملبون مهللون مكبرون، لا يشغلهم شاغل، ليعلموا أن هذا اليوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس، هذا اليوم هو يوم عرفة، هذا اليوم هو اليوم الذي يهيئ الله فيه من الأسباب ومن الأعمال ومن الفضائل ما يميزه عن غيره من الأيام. هذا اليوم يباهي الله به الملائكة، يباهي الله به الحجاج، يباهي الله بالحجاج الملائكة، ينطلقون إلى صعيد عرفات، يتجمعون في عرفات، يتجمعون حول مسجد عرفات، يتجمعون في أرض عرفات، شعارهم واحد، نداؤهم واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ما يصدح به الحجاج ويرفع به أصواتهم يسألون الله تعالى من الخير ما يعود عليهم بالفضل والثواب والحياة الطيبة من خلال هذه الدعوات المباركة. هذا اليوم يلقى المسلمون بعضهم ببعض، يفرح بعضهم بلقاء بعض، يسر بعضهم لقاء بعض، يحسون بأنهم إخوة، ويحسون بأنهم إنما جاءوا ليلبوا ويستجيبوا لنداء الله الذي ناداهم ودعاهم، لأن من جاء إلى عرفات يأتي مستجيبا، ولذلك يقول لبيك اللهم لبيك. يستجيبوا للنداء الذي أرسله الله جل وعلا يوم أن أمر إبراهيم عليه السلام، قال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قال إبراهيم يا ربي ما يبلغ ندائي؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ، فالله هو الذي بلغ الحجاج وهم يستجيبون لبلاغ الله جل وعلا. هذا اليوم جعله يوما عالميا، يوما لا يقتصر على أهل الأرض، بل يشترك فيه أهل الأرض وأهل السماء. أما أهل الأرض فإن الله سبحانه وتعالى شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على من لم يخرج إلى الحج، وعلى من لم يكن في صعيد عرفات، شرع لهم أن يصوموا هذا اليوم مشاركة للحجاج بهذه العبادة الطيبة، الصوم. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم للناس على مدى العالم الإسلامي أن يصوموا يوم عرفة، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يصوم يوم عرفة يقول أحتسب على الله أن الله يغفر له عامين، العام الماضي والعام المقبل. أحتسب على الله أن يغفر لمن يصوم يوم عرفة عامين. وهذا بسبب مشاركته للحجاج، ولذلك نجد المؤمنين في هذا اليوم يتابعون أعمال الحجيج، يتابعونهم وتتعلق قلوبهم بهم، وفي كل خطوة يخطوها الحجاج يكونون معهم بقلبهم وبقالبهم وبقضهم وقضيضهم. وأول إحساس هو المشاركة معهم في الصوم، حتى إذا ما غربت الشمس أفطروا وهم يحسون بأن الله قبل من الحجاج حجهم. أما أهل الأرض سماء، هذا شأن أهل الأرض في مشاركتهم للحجاج، وأما أهل السماء فإن الله تعالى يباهي بهم، يباهي بالحجاج الملائكة ويأمرهم بأن ينزلوا، تنزل الملائكة من السماء، ماذا تفعل؟ تحيط بالحجاج، تكثر من موقفهم وموقعهم، وتكثر من عددهم، وتحيط بهم وتخبطهم على ما يمن الله تعالى بهم. تنزل الملائكة وتحيط بالحجاج، والله جل وعلا يوجه السؤال للملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل مكان. ولذلك أنت لو تأملت الحجاج القادمين تجدهم قدموا من جميع بقاع الأرض، ما من قطعة من في الأرض، ما من بقعة في الأرض إلا وقد جاء منها مؤمن ومسلم، جاءوا يشهدون هذه المنافع، جاءوا يلبون هذا النداء. ولذلك عندما يقول الله تعالى للملائكة: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل مكان، ماذا يريدون؟ فيقولون: يا رب، لأنهم يسمعون ما يردده الناس: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك والعمل، اللهم هب لنا وأعطنا واغفر لنا وارحمنا. هذا هو دعاء الحجاج. ولذلك الملائكة تقول لله جل وعلا: جاءوك يرجون رحمتك ويخشون عذابك، فيطمئنهم ويخبرهم بأنه يغفر للحجاج: أبشركم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وفي هذا اليوم، اليوم الذي ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه، يرى الشيطان، تراه الملائكة ويراه عباد الله الصالحون، ما رؤيا أخزى ولا أحقر ولا أذل منه من يوم عرفة، لأنه يجتهد، يعمل، يكد طول العام، يحرص على أن يؤذي الناس، يفرق بين عباد الله، يوقعهم في الشرك، يوقعهم في المعاصي، يوقعهم في كل ضلال، في الضلال. فإذا جاء الناس إلى الحج وسألوا الله تعالى واستغفروا وتابوا وأنابوا، يغفر الله لهم، فيحس بالخيبة وبالذل. ولذلك ما رؤيا الشيطان في يوم هو أخزى منه في هذا اليوم، لما يرى من فضل الله ومن رحمته ومن مغفرته لعباده المؤمنين. هؤلاء العباد الذين هو توعدهم وطلب من الله أن يؤجل حياته ليضلهم وليخزيهم، لكنه يرى خلاف ما كان يتمنى ويأمل، فإن الله يغفر في هذا اليوم، يغفر الذنوب جميعا. لذلك كان يوم عرفة هذا يوم عالمي، يوم يتجلى الله فيه على عباده المؤمنين الذين وقفوا في صعيد عرفات، والذين شاركوا الحجاج في هذا الوقوف بالصوم وبالصلاة وبالدعاء وبالتكبير، لأن هذه مهمة من لم يحج ويشارك الحجاج في أعمالهم. فإذا زالت الشمس يصلي الناس الظهر والعصر، يجمعون الصلاة على إمام واحد يصلي لهم، ثم يذكرهم، يعلمهم، يوضح لهم، يبين لهم ما ينبغي أن يفعلوه وما يلزمهم أن يقولوه وما يلزمهم أن يعتقدوه، كل ذلك تنبيه وكل ذلك بيان، حتى إن أهل عرفة يغدون بعد سماعهم خطبة الإمام في عرفة على حال غير الحال التي جاءوا بها، على إيمان أفضل من الإيمان الذي كانوا عليه، على تقوى من الله، كل ذلك مما يهبه الله إياهم في هذه العشية، عشية يوم عرفة. ولهذا كثير من الحجاج يرجع من عرفة كيوم ولدته أمه. فأيها الإخوة الحجاج، هذه فرصتكم أيها الإخوة الحجاج، اغتنموا هذه الفرصة، واعلموا أن الله قد وفقكم ويسر لكم وهيأ لكم ليكرمكم وليعطيكم وليمنحكم، فكونوا أهلا لهذا العطاء وأهلا لهذه المنحة وأهلا لهذه المغفرة، فإن الإنسان لا يدري لعله لا يتمكن من العودة بعد ذلك اليوم. أخلصوا العمل لله، أكثروا من قول لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله واجعلوها عهدا عند الله يكافئكم بها يوم القيامة، يوم يفوز وينجو من قال لا إله إلا الله. طيبوا بها نفسا، قولوها من خالص قلب قلوبكم، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم، إنما يتقبل الله من المتقين. أيها الإخوة الحجاج، تذكروا وأنتم في عرفات من خلفتم، من يلوذ بكم، من تحبون، من تتعلق قلوبكم بهم من المؤمنين. تذكروا الأهل، تذكروا الأولاد، تذكروا الآباء، تذكروا الأمهات، توجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لهم بالمغفرة وبالرحمة وبالتوبة وبالعافية وبالصحة، فإنه مقام يستجيب الله فيه الدعاء. هذه مهمتكم أيها الحجاج، جئتم موفدين من قبل أهليكم ومن قبل من معكم ومن قبل من يعيش، فادعوا للمؤمنين أن يزيدهم الله إيمانا، وادعوا للمقصرين أن يغفر الله لهم، وادعوا للمرضى أن يشفيهم الله، وادعوا لمن لم يتمكن من الحج أن يهيئ الله له ويأتي ويحج ويقف هذا الموقف ليذوق طعم الإيمان وليذوق طعم العبادة وليذوق حلاوة الإيمان. فإنكم في هذا الباب موفدون، ولكم شفاعة تشفعون بها والله يقبل منكم. ولذلك يقول لكم في نهاية الموقف: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فكونوا خير الشفعاء. هذا اليوم لا ينبغي لكم أن تضيعوه بالنوم، لا ينبغي لكم أن تضيعوه باللهو، لا ينبغي لكم أن تضيعوه بالكلام الذي لا فائدة منه، بل توجهوا إلى الله، خصوصا من بعد الزوال، من بعد أن تصلوا الظهر والعصر. اعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الظهر والعصر وخطب الناس ركب ناقته واتجه نحو الجمرات، يعني التي في داخل عرفة، ووقف على ناقته من ذلك الوقت إلى أن غربت الشمس. اقتدوا وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتنموا هذا الوقت، فإنه خير وقت يمر عليكم في الدنيا. ولذلك كان يوم عرفة أفضل يوم طلعت عليه الشمس. هذا اليوم الذي يباهي الله به ملائكة، يباهي الله بكم ملائكته، هذا اليوم الذي يظهر الله فيه أنكم تحققون العبودية له، هذا اليوم الذي تظهرون فيه أنكم أهل لأن تكونوا من أهل الجنة، هذا اليوم الذي تطمئن به نفوسكم وترتاح وتحس بحلاوة الإيمان. ولذلك كل ما تفعلوه من الخير في هذا اليوم هو محبوب ومطلوب، من التسامح، من التساهل، من التودد، من التقرب، من العبادة، من الذكر، من الصلاة. فإن الله سبحانه وتعالى إنما هيأ لكم هذه الأسباب ووفر لكم هذا الوقت وهذا الزمان لكي يرى منكم أنكم أهل لأن تكونوا عبادا لله خالصين ومخلصين. حتى إذا غربت الشمس، عند غروب الشمس الله جل وعلا يودعكم أيها الحجاج في هذا الموقف، يوجه الخطاب لكم ويشكر لكم صنيعكم ويقول لكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، يقبل منكم دعوتكم لأنفسكم وأسئلتكم لأنفسكم وطلبكم لأنفسكم، ويقبل منكم ما تطلبونه لذويكم ولأقاربكم ولمن تشفعون فيه. أي فضل هذا، وأي نعمة هذه، وأي بر هذا، كل ذلك للحجاج، وكل ذلك يكون في يوم عرفة. فاغتنموا أيها الحجاج موقفكم في يوم عرفة، وأروا من الله جل وعلا في هذا اليوم ما تطيب به نفوسكم وما يقدره الله لكم من الخير وما يباهي به ملائكته، يباهي بكم ملائكته، لأن الملائكة رضوان الله عليهم لما أخبرهم الله تعالى بأنه خالق بشرا وبأنه موجد في هذه الدنيا من البشر من أبناء آدم، ظنوا بكم ظنا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونقدس لك؟ فقال لهم الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك لما شرع الحج في كل عام يأتي بالملائكة ويأتي بكم ليري الملائكة ما يعلم سبحانه وتعالى من حالكم وما يعلم من إيمانكم وما يعلم من طاعتكم وما يعلم من عبادتكم، فيري الملائكة هذا الأمر عيانا يشاهدونه في هذا اليوم المبارك. فكونوا أهلا لذلك أيها الإخوة الحجاج. فإذا غربت الشمس انتهى الموقف، ولكم أن تنطلقوا كما قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ينتقل الحكم بعدما كان في منى إلى عرفات وقضيتم يوما كاملا في عرفات من بعد طلوع الشمس إلى غروبها. أما الذين فاتهم الوقوف في نهار عرفات فلهم أن يقفوا بالليل، فوقوفهم بالليل يكون تبعا، والله يقبل ويتجاوز إلى قبل طلوع الفجر. فمن وقف في عرفات من ليل أو نهار فقد قضى حجه، أدى حجه وقضى تفثا وقبل الله منه. لكن علينا أن نتوجه من عرفات إلى المزدلفة. ونحن خارجون من عرفات نراعي حال إخواننا الحجاج، لا ينبغي لنا أن نؤذي أحدا في السير، ولا ندفع أحدا، ولا نغالب أحدا، فإن علينا أن نسير بالهوينا، أن نسير بالسكينة، ونحن نكثر مما يؤكد أواصر وروابط الأخوة الإسلامية بقولنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نراعي أحوال العجزة والضعفاء وكبار السن، لا ندافع إن كانت عندنا قوة، لا ينبغي أن نستخدمها لنؤذي الحجيج، بل نسير في الطريق بهدوء وسكينة، متجهين من عرفة إلى المزدلفة. إن كنا راكبين فنراعي قواعد السير، وإن كنا راجلين ماشين فنراعي قواعد السير، لا نؤذي ولا نعرض أنفسنا للأذى، ولا نعرض أنفسنا للخطر، فإن هذا كله مما يؤثر على أعمال الحج، ومما ينقص من بر الحج. ولنكن إخوة متحابين، ندفع من عرفة متجهين إلى المزدلفة، حتى إذا ما وصلنا المزدلفة أول ما نبدأ به من الأعمال أننا نصلي فيها صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا. نصلي المغرب 3 ركعات، ونصلي العشاء 2 ركعات، ثم نجلس لنذكر الله تعالى ونسبحه ونهلله ونلبي طوال الليل، فإن هذا من أعمال الحج ومن شعيرة الحج. وإذا وجدنا فرصة ننام فيها نرتاح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن صلى العشاء والمغرب ارتاح نام إلى أن طلع الفجر، ثم قام وصلى الفجر. وهكذا معشر الحجاج يجب علينا أن نصلي صلاة الفجر في المزدلفة، وأن نبقى الليل كله في المزدلفة. إن تيسر لنا ووجدنا المكان واستطعنا أن ننام نمنا، وإلا أكثرنا من الذكر ومن الدعاء ومن التسبيح. ولو قام بعضنا وصلى بالليل ما تيسر له فإن ذلك أمر جائز، ومشروع، وإن كان الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم تلك الليلة بل نام لما كان عليه من الجهد ومن التعب إلى أن استيقظ وصلى الفجر. ونكتفي هذا اليوم بما يسر الله جل وعلا على أن نكمل غدا إن شاء الله بقية أعمال المزدلفة وأعمال يوم النحر في أوصاف الحج، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.